حكم فتح حساب جاري في البنوك ينبغي أن يكون في بنك إسلامي، لأن الحساب الأموال دي تستغل، هو في الأصل أن الحساب الجاري ما بياخدش عليه فوائد، ولكن البنك بيستغله، وبالتالي فينبغي ألا يفعل. لو في بنك إسلامي أخشى أن يكون آثم فيه. بنك فيصل فيه قلت معاملات حلال وفي معاملات مش يعني محرمة وفي بعضها فيها شبه، فالأولى أن يتصدق بالنسبة للربح.